سائلة تقول أنها تقطع البصل ورائحة البصل قوية واستطعمته في رقبتها، هل يجب عليها قضاء هذا اليوم؟ لا يجب عليها قضاء هذا اليوم ولو وجدت طعمه في حلقها، لأن هذا ليس بمفطر، ودخول الرائحة ليس بمفطر، فلا يجب عليها قضاء ذلك اليوم، وصومها صحيح والله أعلم.